أمراء الناس وأئمتهم هم القادة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم، إساءتهم عليهم. صلوا بالناس الجمعة جماعة وإن كانوا فساقا، صل معهم الرعية، فإن أحسنوا في عملهم فللجميع، وإن أساءوا فالإثم عليهم والرعية يسلمون من ذلك الإثم إذا أدوا الحق الذي عليهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتناصح. وهذا فيه الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بمجرد الفسق، ولكن يسمع لهم ويطاع في المعروف ويصلى وراءهم، فإن أحسنوا فللجميع وإن أساءوا فالإثم عليهم والرعية لا إثم عليها إذا أدت الواجب. وفق الله جميعا. نفخات الله السلام عليكم. الصواب أنها نفخات، يعني نفخات الفزع هي نفخات الصعق. أما ما في حديث الصور أنها ثلاث، وحديث الصور ضعيف، حديث الصور اللي فيه نفخات الثلاث ضعيف، والصواب اللي دل عليه القرآن نفختان. لأنها ثلاثة في القرآن نفختين. نفختان في الزمر وغيرها، نعم، ويصليها في الزمر. الأولى نفخات الصعق وهي نفخات الفزع اللي في سورة النمل، والثانية نفخات البعث والنشور. اللهم نسأل الله حسن الختام، نسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. سبحان الله. طائفتان من المسلمين استعانت إحداهما بالشيوعيين وأهل البدع، هل يتعين على المسلمين إعانة الأخرى؟ طيب، وإن طائفتان فأصلوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا حتى تفي إلى أمر الله، فإن فأت فأصلوا وأقسطوا، تعانى المحقة والباقية لا تعانى، أو من حرفها التي قد خرجت عن الدين من شيوعية أو وثنية. أحسن الله إليك، أبي خيركم من طال عمره وحسن عمله، حديث صحيح. لا بأس، نعم. اللهم صل. هذا لا الرافضة. أنا أصلي يقول أصلي معهم ولا لا أصلي معهم، صل مع أهل السنة. جزاك الله. ولا يسمون الشيعة يسمون الرافضة. صلوا على حصاة، هذا ما يأخذ ولا من النجف مع قبر الحسين. صلى الله عليه. أحسن الله إليك، من أدرك الركعة أدرك تكبيرة الإحرام؟ لا، ما يدرك إلا بحضورها، الصواب لا يدري فضلها إلا بحضورها. طيب إذا كان يؤدي تحية المسجد يقطعها ويعلم أنه سوف تفوت التكبيرة، إذا أقيمت الصلاة يقطع التحية ويكبر مع الإمام، ولو أنه قد صلى ركعة، إلا إذا كان في آخرها قد صلى ركعة الركوع الثاني يكمل ما بقي إلا يسير، يكون مدركا إن شاء الله. مال الربوي الصواب فيه الزكاة؟ الربا لا يتصدق كله، ما هو الزكاة، لا زكاه كله يروح للفقراء ومشاريع الخير ولا يأخذ من الشيء، يتصدق بالأصل اللي هو ماله يزكي، اللي من الربا كله يخرج في وجوه الخير، لا يزكي كله يروح في وجوه الخير، يزكي الأصل بس اللي هو السليم. كم وصل خلاص عظيم؟ يعرف المليون اللي هو أصل ما يزكيه، واللي ملايين من الربا ينفق في وجوه الخير. نسأل الله العافية والسلام. هل يجوز الإنسان أن يتأفف من الدنيا ويتمنى الموت إذا كثرت المعاصي وكثر؟ نسأل الله يختار له الأصلح مثل ما أمر النبي. اللهم أهلي شيخ أحسن الله إليك. أنا خوفني إذا كان خوفات أنا طال عمرك أخذت لي بحرانية تصلي على الحصى وأنا ما دريت ظل إلا أن هدى الله هي هدية تصلي على الحصى. لا، طلقها دور غير أهل السنة، دور غير الله يبعدها.